تستوقفنا الآيات في سورة البقرة التي تصف لنا مناسك الحج وتبث على أركانه وبعض الواجبات التي فرضها الله عز وجل في هذا الركن من أركان الإسلام. وبعض الإخوة ألح على أن نجعل هذه الحصة تطبيقية في معرفة المناسك التي تجب على المسلم، ولعل المقصود أن نلخص الحج تلخيصا عن طريق سطور وذكر الخطوات التي يجب اتباعها عند مريد الحج. فأقول وبالله التوفيق، إن الحاج قبل حجه يجب أن يلتمس المال الحلال الذي به يحج، لأن العبادة لا يقبل فيها مال حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولأن الحاج يجب أن يخلص هذا الحج لوجه الله عز وجل وأن يقدمه خالصا من كل ما تمسه حرمة أو منع، فوجب عليه أن يتحفظ في المال الذي يقدمه للحج، فلا بد من سلامة المال. وإذا التمس المال الحلال وكان مستطيعا للحج فإنه يحج بواحد من المناسك الثلاثة، فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، ولا يخلو شأن الحاج من واحد من هذه الثلاثة. فالمتمتع نبدأ به ونذكر الخطوات التي يتبعها المتمتع. فإذا هيئ المال الحلال، والأولى به أن يتخلص من ديونه وأن يتبرأ من علائقها خشية أن يصيبه الموت وهو في حج، فإن الدين من أخطر الأمور، وقد يوقف الرجل عند باب الجنة فلا يدخلها لأجل أنه مدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني فيها جبريل آنفا. فإذا نوى الحج وأراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يقصد عند الشروع في الحج يقصد الميقات الذي هو ميقات بلده، وكل قوم لهم ميقات، والميقات هو المكان الذي حدده الشارع، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوزه إلا بأن يلبي بحج أو بعمرة أو بهما معا، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة، والمقصود المواقيت أنها ميقات للقاصدين للحج، فهي ميقات ومهل لمن أراد الحج، فلا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يجاوز الميقات بغير إهلال، بغير إهلال، فيهل بحج أو بعمرة أو بهما معا حسب ما يختار من الأنساب. وإن كان مريدا للعمرة وحدها لا ينبغي له أن يجاوز الميقات، فالمواقيت حدود لأصحاب الحج لا يتجاوزونها إلا بإهلال، ولكل بلد ميقات، فميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل المغرب ومن جاء في جهة المغرب هو رابغ، رابغ رابغ رابغ، وميقات أهل مدينة ذو الحليفة الذي يسمى الآن آبار علي ذو الحليفة. فهذه المواقيت هي لأهلها ميقات للإهلال، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن ساقه السفر فجاء من طريق هذه المواقيت يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يهل بحج أو بعمرة، فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة إن كان يريد التمتع، فالمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا لبى بالعمرة وجب عليه أن يكون قبل التلبية قد تجرد من المخيط والمحيط، فلا يلبس سروالا ولا تبانا ولا ألبسة داخلية، وإنما يتزر برداء وبإزار، فيجعل الإزار متزرا أو متزرا به من حزامه إلى تحت ركبته، ويجعل الرداء على كتفيه، فهو لباس الحاج. فإذا تخلص من الألبسة ولبس الثوبين فإنه يلبس من كل الثياب التي يريد، لا يشترط فيها البياض، وإنما يلبس من كل الثياب الموجودة، شريطة أن لا تكون مخيطة ولا محيطة. والمقصود بالمخيط والمحيط هو الذي له الذي فيه تفصيلة اللباس، كأن يكون له كمام وله صدرية وله كتفان وله هيئة ما يلبسه الناس. فإن جئت بثوب عبارة عن قماش هكذا وفيه خيط بالماكنة، يعني قد مر فيه الخيط طولا وعرضا ولكنه عبارة عن ثوب ليست فيه الفصالة، فهذا جائز في الإحرام، جائز في الإحرام. فالمقصود بالمخيط والمحيط ما عليه هيئة اللبس الذي يلبسه الناس، فيكون له كمان أو ليس له كمان، ولكن عليه هيئة الملحفة وعليه هيئة ماخيطة لأجل اللباس، والمقصود هو الثوب الذي يستخرج هكذا وليس فيه شيء من الخيط. فكهذا الثوب مثلا يكون كبيرا، فتضع هذا إزارا على كتفيك ويكون كبيرا، ثم تتزر بالإزار أسفل، ولو كان فيه الخيط هكذا، هذا مخيط من الجانبين، هذا يجوز في الإحرام، ولو كان فيه الخيط أو المخيط هنا، لأنه ليست فيه الإحاطة ولا فيه الفصالة التي تجعله ملبوسا للناس. ومن كان عنده جبة أو قميص أو منحفة أو عباءة وسائر الألبسة شقها وأحرم فيها، شقها وأحرم فيها أي مزقها وأزال عنها هيئة الفصالة والكمين وجعلها على كتفيه واتزر بالأخرى ولو كانت فيها الخياطة وما شابه ذلك، فهذا كله واسع بحمد الله عز وجل. فإذا لبس ثوب الإحرام يلبس يلبسه بعد أن يتطهر ويغتسل ويتطيب، والأولى به أن يتخفف من أشعار جسمه ثم يغتسل فيلبس ثوب الإحرام ويتعطر قبل أن يهل بالعمرة فيتطيب، كما قالت عائشة طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه أو عند إحرامه. ومعلوم أن هذا العطر إن تعطر به مريد الحج أو المهل بالحج سوف يبقى معه رائحته بعد أن يهل بالحج، فسيقول إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة. وهل يصلي ركعتين أم لا؟ يصلي عامة المسلمين ركعتين عند الإحرام، ولا تشرع الركعتان عند الإحرام، إنما تشرع الركعتان عند الإحرام لمن أحرم من ذي الحليفة من المدينة، فهي خصوصية لأهل المدينة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل أن يصلي ركعتين في وادي ذي الحليفة، فصلى ركعتين عند الإحرام لأجل المكان الذي أمر أن يصلي فيه. فمن كان محرما من ذي الحليفة صلى ركعتين قبيل إحرامه، ومن كان مهلا من رابط وما شبهه لا يلزمه الركعتان عند الإحرام. فإذا قال لبيك اللهم عمرة فإن استطاع أن يشترط فليشترط، وقلنا الاشتراط لمن كانت به حاجة كالمرض أو خاف أن يرجع من حجه لمشاكل في بلده أو لعلاقات عنده، يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما في حديث بضاعة رضي الله عنها التي اشتكت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي على ربك، فقالت لبيك اللهم عمرة أو حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط كل فائدته إذا أحصر الإنسان أنه يجوز له أن يزيل إحرامه وأن يحل من إحرامه ولا يلزمه هدي ولا دم لأجل الإحصار، والأصل في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقلنا الدماء كم هي؟ أربعة: دم المحصر ودم المتمتع ودم من كان به أذى من رأسه ودم قاتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. المهم أن هذا قد أهل، اتفقنا مفهوم هذا الكلام، والذي لا يفهم يجب أن يستوقف وأن يتساءل حتى تتعلم الحجة تطبيقيا. فنحن الآن عند الميقات، الرجل فعل ما فعل، ما هو دور المرأة؟ ما هو إحرامها؟ المرأة تحرم في ثيابها لا تزيد ولا تنقص، فمن كانت لابسة لباسا معينا فهو حجابها وهو إحرامها. إنما المرأة لا تنتقب في الحج ولا تلبس القفازين في الحج، فإن كانت متنقبة أو سادلة على وجهها وجب أن لا يحاذي ثوبها المسدول وجهها، فلتضع حاجة في مقدمة رأسها بحيث يبتعد الثوب كعصابة حول رأسها فيبتعد الثوب عن وجهها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها، نعم قد تستغربون أيوه، وقد قالت عائشة كنا نحج فإذا اقترب منا الركب سدلنا على وجوهنا، وإذا ابتعد الضعين أو الركب رفعنا أو أسفرنا عن وجوهنا، فهن في الحج ومع ذلك يسدلن اللثام على وجوههن. فإذا كان كذلك فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة أو المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذه من الأمور ويجوز لها أن تضع ما قلنا لأجل انفصال ثوب الوجه. بين وجهه مسافة. أما الرجل فلا يلبس الخفاف ولا السراويلات ولا النعال إلا أن لا يجد خفين فيلبس النعلين، والنعلان عادتهما أنهما مخيطان، فلا يلتمسن نعلا ملصق باللصاق ويترك المخيط كهذا الذي نلبس، فيجوز له أن يلبس نعلا كيفما كان. والحديث يقول فإن لم يجد خفين فليلبس نعليه وليقطعهما من أسفل فيظهر كعبيه، فإذا قطع النعلين أظهر كعبيه، فأحرم في هذا الملبوس في رجله. وابن تيمية في مناسكه يرى بأن الأمر حصلت فيه أطوار في نعل الرجل، ففي الأول أمر بالخفاف وإن لم يجد خفين لبس نعليه وقطعهما من الكعبين، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن تيمية أذن لهم في أن يلبسوا أي شيء في أرجلهم، ولم يشترط عليهم بعد ذلك أن يقطعوا النعلين من الكعبين حتى تظهر الكعبان، لم يشترط ذلك بعد هذا، فثبت بأن الرجل يلبس في رجله ما يشاء، وهذا من الأقوال المحققة في الحج بالنسبة للباس الرجل عند الرجل. فليحرم في هذا الذي نلبس في الأحذية وما شبه ذلك وهي معقودة بخيطها وما شبه ذلك، فليحرم الرجل في ذلك. أما المرأة فهي أصلا تلبس كل شيء. فإذا أحرم الرجل وأحرمت المرأة سوف يشرعان في التلبية لبيك اللهم لبيك، فقلنا هؤلاء دخل بالعمرة يريدان التمتع بالعمرة إلى الحج، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا ولا يذكر العمرة، والقارن ماذا يفعل؟ يقول لبيك اللهم عمرة ويدخل في أعمال العمرة حتى إذا لم يكملها أدخل عليها أعمال الحج فيسمى قارنا. هذا الفرق بين القارن والمتمتع، هذا الفرق بين القارن والمتمتع. وقلنا إن الشارع يسمي المتمتع قارنا أو يسمي القارن متمتعا، فالقارن متمتع، وهناك المتمتع الذي لم يحضر معه الهدي، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت وسعى فقد أحل من إحرامه شاء أبا، وقال دخلت العمرة بالحج إلى أبد الأبد أو إلى يوم القيامة، حديث ابن عباس المشهور في الصحيح. انطلق فواحد مفرد بالحج وواحد يريد القران وواحد يريد التمتع، انطلقنا الآن انطلق الثلاثة وسوف نذكر الفروق بينهما، لكن ما هي موانع الإحرام؟ ما الذي يمنع منه المحرم؟ قد تقدم في اللباس أن الرجل يمنع من المخيط والمحيط ويمنع من التطيب، والمرأة تمنع من التطيب وتمنع من القفازين ومن لبس هذه الأسورة وهذه الأشياء تدعها عنها، وإذا وضعت سدا على وجهها جافت بين وجهها وبين السد بوضع شيء في مقدمتها يبعد اللثام عن وجهها، فلا تتطيب ولا تقص شعرها ولا يقص شعره، قص الشعر من الجسم من أي منطقة كان ولو من خصال الفطرة لا يجوز. ثم لا ينبغي الالتقاء بين الرجل والمرأة وهو أعظم ما في الحج، وقد قال الله عز وجل فلا رفث، والرفث في أظهر الأقوال أنه الجماع، فلا ينبغي اللقاء، ولا ينبغي للمحرم والمحرمة أن يتزوج ولا أن يزوج، فلا يتزوج لنفسه ولا يزوج غيره، ولا يعرض بخطبة النساء، ولا يدخل في شيء متعلق بالخطبة وسائر أمور الزواج، وأيضا لا يجوز للمحرم سأكمل، لا يجوز للمحرم أن يصيد أو يصطاد، فإن ذلك عليه دم كما تقدم في آية المائدة، فلا ينبغي له أن يصيد، ولا ينبغي له أن يقطع شجر مكة ولا أن تقطع المرأة شجر مكة، شجرها ولا يعضى عضاها، ورد في الحديث ولا يعضه عضاها، نفس الأشجار هذه الصغيرة، ولا ينفرن صيدا من فش الصيد، فيجب أن لا ينفر الصيد، تنفير الصيد، فإذا مر بجانب الصيد فلا ينفره، لا يمرن بقوة، ولا يمر بجانب الحمام بشكل يطير أو يطير الحمام، فهذا كله يمنع منه الحاج. والحاجة على حد سواء، فالموانع واحدة إلا ما اختلف من قضية اللباس بين الرجل وبين المرأة. أما الغسل فيغتسلان شريطة أن لا يستخدم الطيبة في الغسل كأنواع الشامبوهات وأنواع الصابونات وهذه الأشياء تجنبها، فليغتسل بشيء لا رائحة له كالغاسول وما شبه ذلك، وإذا هكذا ويختار لنفسه ما كان من غير نكهة ولا رائحة فيجوز لهما أن يغتسلا. وأيضا لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، فتغطية الرأس ممنوعة على الرجل، وأما المرأة فتغطي رأسها، ولو كشفت لتبرجت، ولو تبرجت لكان في حجها نظر. فالرجل لا يغطي، وأما المرأة في الأصل فيها أنها مغطية، لا يغطي رأسه، ويجوز له أن يستخدم الشماسة والتي تقي الحر، وأن يختبئ في خيمة، وأن يتتبع الفيئة وما شبه ذلك، فهذا كله جائز له، لكن أن يضع شيئا مباشرا على رأسه فهذا غير جائز للرجل. فإذا دخل في التلبية ودخلت في التلبية، فقلنا خير الحج العج والثج، وقلنا العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو بحة الصوت من شدة رفع الصوت، عبادة لله عز وجل، ما أعظمها من عبادة وما أعظمه من مشهد. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. فيلبي طيلة طريقه بعد إحرامه إلى أن يرى المسجد الحرام، فإن رأى مسجد مكة كف عن التلبية، وفي طريقه يجب أن يتحفظ في الاقتراب من موانع الحج، فلا ينفر الصيد ولا يذهب عن حجه، فليلتزم أخلاق الحاج كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليربي نفسه تربية الحاج القابل أو المقبل على الله في هذا المشهد العظيم. أما المرأة فتسمع نفسها ومن بجوارها فتلبي، تسمع نفسها ومن بحذائها من سائر النساء، فهذا أمر يسوغ للمرأة، ولكن لا ينبغي للمرأة أن تتشبه بالرجال في رفع الصوت جدا، فهي لا تقدر على ذلك، وإنما يقدر عليها الرجال. لا نكتبكم أصلحة له. بعض الرجال يتعللون بأنهم مرضى ويتجوزون أو يترخصون لأنفسهم في استخدام التبان، فمن كان كذلك وصح أنه مريض مرضا لا يستطيع أن يبقى بغير تبان كبعض الأمراض، جاز له أن يسقط هذا، أن يضع هذا التبان وأن يفدي، ففدية من صيام أو نسك أو صدقة أو نسوك، فإما يتصدق كما قلنا على ستة مساكين لكل مسكين صاع من بر، وإما أنه يصوم ثلاثة أيام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ستة أيام، أو صدقة من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين، أو نسك نسيكة يذبحها وهي الذبيحة وهي الشاة. وأكثر الناس لا يستطيعون النسيكة في المخالفات كهذه المخالفات، ما دام الأمر فيه الخيار فهو يختار الأرخص. فإن جاء الحكم الذي لا خيار فيه كالذي لا يبيت في منى يجب عليه أن يذبح نسيكة وليس مخيرا بين هذه الخصال الثلاثة، فهو الواجب في حقه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة من لم يبيت في مزدلفة وليس له عذر في ذلك. إذا ماذا قلنا؟ هذا لبس التبان بضرورة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيعتبر لذلك، وليس عذرا للرجل أن يقول أنا لم أتعود. يا سيدي لا أحد تعود، وإحنا متعودين. وهل نحن، هل الحجاج خلقوا في بيئة متكشفة؟ هذا أمر الله، وتجرب نفسك كيف تربط لأمر الله وكيف تدعن وكيف تتجرد. وفعلا الرجل حين يزيل كل شيء ويبقى بثوبين يتيمين أبيضين فإنه يكون في حال عجيبة، تستشعر أنك تخلصت من هذه الثياب ولبست ثيابا أرجعتك إلى أصلك، وأنك خلقت لا تملك شيئا، وأنك خلقت هكذا لحمة ليس عليك ثياب، فأنت ما وضعت الثياب إلا لما أمر الله به من ستر العورة، من ستر العورة، فليس لك إلا هذا الحد في الحج، ولله في هذا الأمر حكمة. ولا شيء فعلا، ولا يبرز أصحاب الثياب الفخمة ولا أصحاب الهيئات، نعم هذا من المقاصد. انطلقنا ملبين، إياك وقتل الصيد، إياك وقتل أي شيء، اللهم إلا الخمس الفواصف اللواتي قتلنا في الحي في الحل وفي الحرم كما ورد في الحديث. قولي الغراب، الفواسق الخمس ما هي؟ العقرب، الغراب، الفأرة، الحذاء، الكلب العقور، هذه خمسة فواسق. العقور باين والجهل، الكلب العقور الذي يريد الانقباض على الناس. إذا نقول لبيك اللهم لبيك، يلا سيمسكوي تعال يجي الموضوع ديالك، تمشي مع الحد على الناس الحج واش كتعرف ولا ما تعرفش دابا راسك، سير يلا تفضل، غادي يجي امرك في الحج واش كتقدر تمشي مع الجماعة ديوم الحج بديتيهم وعارف كل احكام الحج، يلا تفضل تفضل ما شاء الله. اربع مرات المسكوي مرة واحدة ما شاء الله. اما الله، إذا أنت فقيه في الحج. الحمد لله. الله كريم. الله كريم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا انطلقنا بالتلبية نقصد بيت الله الحرام. الأكل تأكل كيف تشاء، والشراب تشرب ما يباح لك من الأشربة، وتحافظ على الصلاة في وقتها، وأنت مسافر تجمع بين الصلاتين وتقصر الرباعية والثنائية والثلاثية تبقى كما هي كما هو معلوم. فالحق لك في كل شيء إلا في الممنوعات التي تقدمت، وأما أن تحك رأسك فيجوز لك، تحك رأسك إنسانا من قتل القمل وقتل البراغيث وسائر تلك الأشياء التي تطوح بالإنسان، يمنعون قتلها. وأما أنت فلا ينبغي لك أن تزيل الأشعار ولا أن تزيل الأظفار، والله عز وجل يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. والتفت، التفت هو الأوساخ، تفثهم هو الأوساخ. فبقاء ما على الحاج من أثر الحج وغبار الحج وما شابه ذلك كله سيزيله بعدما يحل من إحرامه. ويا لها من فرحة للحاج حين يقبل على ما منع منه، فيزيل الشعور ويزيل الأظفار وينقي جسمه ويفعل ما حرم منه أثناء الحج، فيستشعر طاعة الله في المنع وفي الإثم، وأنه كان ممتنعا حين منعه الله، وكان فاعلا حين أذن الله له في الفعل، فيستشعر أنه عبد لله يطيع الله عز وجل في أمره ونهيه. تستمر التلبية إلى أن نصل إلى الحرم، فإذا رأينا الحرم امتنعنا عن التلبية. وإذا وصل الحاج إلى الحرم استحب له أن يدخل من العوالي أو من المعلات، وهي التي تأتي من جهة بني شيبة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هي بجوار باب المعلات، باب المروة الصفا هناك، هذه المروة هي التي تخرج على الشارع عند الحلاقين، المروة باب المروة باب المعلات باب بني شيبة باب علي باب العباس باب السلام وهكذا الصف، ففيها باب بني شيبة. والنبي عليه السلام جاء من ذي طوى، من وادي ذي طوى، ووادي ذي طوى من جهة منطقة في مكة تسمى اليوم الزاهر، تسمى الزاهر، وبها كلية البنات جامعة أم القرى، هناك توجد عمارة كلية البنات في جامعة أم القرى، والدخول في العزيزية أو في العابدية قرب عرفة، أما البنات ففي هذه المنطقة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي من ذي طوى فيأتي على باب المعلات، فيدخل من باب بني شيبة صلى الله عليه وسلم، فمن قدر على هذا الدخول فهو الذي يسن في حقه ويثاب على تلمسه السنن وتتبعه السنن والفضائل والمستحبات، ولا شك أن له الثواب في ذلك. ومن لم يقدر فإنه معذور ولم يترك ما يوجب عليه شيئا، فإن الدخول من أي باب جائز مباح للحاج. وأما أن يزاحم الناس على باب بني شيبة فهذا لا يجوز، فلعل الناس لو ذهبوا جميعا إلى باب بني شيبة سيحصل مصادمة وازدحام وإذاية للحجاج، والحاج يجب أن يبتعد عن الازدحام ما أمكنه ذلك. فإذا دخل إلى الحرم دخل محرما بثياب الإحرام ناويا الحج أو العمرة، فإن كان داخلا فيقول دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمته، أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطانه الكريم وبجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما بالك يا حفصة؟ حفصة زعلت ها. وبوجهه الكريم وبسلطانه من الشيطان الرجيم، فيدخل متجها إلى الحجر الأسود، متجها إلى الحجر الأسود، لأنه نقطة الانطلاق في الطواف، لأنه يريد أن يطوف، هذا بداية الحج، أحرم وقطع إحرامه وصل إلى الحرم، الحجر الأسود في وسط الكعبة يدخل من الباب فيتجه إلى الحجر الأسود، وهو نقطة الانطلاق في الطواف، فيستلم الحجر الأسود بيده ولا يقبل يده، إن وجد ازدحاما، إن لم يجد ازدحاما قبله، وإن لم يقبل استلم، والاستلام الإشارة باليد، ولكنه لا يقبل يده، فهذا من ما يفعله الحجاج ولا يفعل. يقول بسم الله الله أكبر، ثم ينطلق فيجعل الكعبة عن يساره دائما، والصفا والمروة عن يمينه، وسيدور فهكذا الكعبة وهو يدور عنها هكذا، ويجعلها عن يساره، هذه الكعبة وهو يدور، فيستلم بسم الله الله أكبر، ثم يطوف على الكعبة، ويشرع له أن يقول في الطواف كل دعاء من القرآن ومن السنة وما يرجوه وما يطلبه، وسيد الاستغفار وسائر ما يدعى به كله يقوله في الطواف، ولا يوجد دعاء الطواف الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا من الكتب التي أحدثت ولا يوجد في السنة، والأولى اتباع السنة، ولا يوجد الدعاء إلا فيما بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. فإذا وصل إليها سوف هذا الحجر الأسود إذا مدناه بدأ به فيطوف حتى يأتي هنا حجر إسماعيل، والذي فيه رأس دائرة، ولا يدخل من وسطه، يدخل من خارج الدائرة هكذا في المطاف. فإذا جاء هذا هو الركن اليماني وهذا الحجر الأسود، فبينهما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما الحجر الركن اليماني فإما أن يستلمه، فإذا لم يستلمه لا يشير إليه، هذه السنة. الركن اليماني الاستلام هو الإشارة، إما أن يضع يده عليه هكذا يستلمه، فإن لم يستلمه بيده لا يشير إليه، إما أن يضع يده على الحجر الركن اليماني، وإذا لم يقدر على وضعه للزحام تجاوزه وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الرجل في دخوله إلى الحرم عندما يريد الطواف عنده أمران، عنده الاصطباع وعنده الرمد. الاصطباع هو أن يكشف كتفه اليمنى، وهذا شيء يفعله الحاج عند الطواف، ولا يفعله قبل الطواف ولا يفعله بعد الطواف، فإذا انتهى من الطواف جعل ثوبه ساترا لذراعه، يكشف فقط في وقت الطواف، فيطبع ثم الاطباع. والرمل هو تقارب الخطى مع سرعة المشي، يشبه الجري، هذا يسمى الرمل. الهرولة هي اتساع الخطى، الرمل تقارب الخطى، والهرولة تباعد الخطى. فهناك الرمل وهناك الهرولة وهناك النص، وهو نوع من الجري، وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما وجد فجوة في الطواف أو في الحج نص، النص هو أن يقفز ويدخل في تلك الثغرة، يسمى النص، نون صار. وقال الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. العنق ضرب من الجري أيضا، فالجري عند العرب له أسماء، هذا العنق وهذا النص وهذه الهرولة وهذا الرمل وهلم جرة. والرمل يشرع للحاج في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فإذا أكمل الحاج لا ترمل، الحاج يرمل وهي لا ترمل، فإذا أكمل الثلاثة أشواط إلى نقطة الحجر الأسود التي انطلق منها بدأ يمشي عاديا. ترك الرمل، ترك الرمل، جيد. ثم يستمر في طوافه كما كان، والمرأة في طوافها، ويجب تجنب الازدحام والرفق بالطائفين، ويجوز في الطواف الكلام المباح وسائر الكلام الذي يقوله الإنسان مما يباح كله يقوله في الطواف. والطواف عبادة، إلا أنه ليست كعبادة الصلاة التي قال الله عز وجل فيها وقوموا لله قانتين. ينبغي للرجل أن يتكلم في الصلاة. وورد في حديث صححه العلماء وأخرجه أبو عبيد الأجري في كتاب مسألة الطائفين، قال الطواف صلاة، الطواف صلاة أي مثل الصلاة، إلا أنه يتكلم فيه، فهو يختلف عن الصلاة التي لا يتكلم فيها، فيجوز فيه الكلام العادي، وأن تسأل صاحبك عن صحته وكيف وجد نفسه، كلام العادي، لا يكون كلام فيه قطيعة ولا غيبة ولا نميمة ولا فحش ولا تبحش ولا السخرية ولا استهزاء ولا شيء من هذا القبيل، الكلام العادي يجوز في الطواف. فإذا ما أكمل الطواف الرجل والمرأة ويكون السابع عند هذه ويعد بأصابعه أو بذهنه، والأولى بأصابعه لأن الذهن، وهناك من يضع خرز أو حصى أو يضع بعض تسبيح مثل ما خارج تسبيح، وهناك من يضع عندكم آلة مكتوب فيها الحساب، هذه تضع الحساب يضغط، احنا نحسب بأيدينا ونحسب بأذهاننا، لما كنا صغارا بأذهاننا الآن بأصابعنا. يا حفصة ما عجبتكش اسم حفصة؟ حفصة جميل، هذه حفصة أم المؤمنين، ها بنت عمر، ها هل يشترط الوضوء في الطواف؟ ما قولكم دم فضلكم؟ شرط أنا كل الطواف صلاة إذا أنه يتكلم شرط